إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول الشيخ: رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير شك ولا من غير ما شك ولا إيهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه، صح كده، فضيلة وحجب أعداؤه. وأنه يرى، أي أن الله تبارك وتعالى يراه أهل الإيمان في جنة الفردوس، وهذه الرؤية رؤية بصرية، نرى الله عز وجل رؤية بصرية، نراه بأعيننا، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، والذي جاء في محكم القرآن قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي حديث سيد الأنام وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون البدر ليلة التمام، لا تضارون أو لا تضامون في رؤيته، من غير ما شك ولا إيهام، رؤية حق ليس يمطرونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه، الذي يرى الله عز وجل أولياؤه فقط أهل الإيمان، فضيلة من عنده سبحانه وتعالى وزيادة في تفضله، وحجب أعداؤه، أي أعداء الله عز وجل محجوبون عن هذه النعمة. هذه المسألة، مسألة رؤية الله عز وجل في الجنة، هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة، وأهل السنة متمسكون بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكل ما أثبته الله تعالى في الكتاب والسنة أثبتوه من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، يثبت كل ما أثبته الله على القاعدة المعروفة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، في القرآن ما يدل على أننا نرى الله عز وجل؟ الجواب: نعم، قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذا يدل على أن أهل الإيمان يرون الله عز وجل بأنظارهم وأبصارهم. وقال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والنبي عليه الصلاة والسلام فسر الحسنى بأنها الجنة، والزيادة هو النظر إلى وجه الله الكريم. قال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد كما قال بعض المفسرين رؤية الله سبحانه وتعالى، كذلك من أدلة أهل السنة على رؤية الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أين وجه الدلالة هنا؟ أنه إذا كان الكفار محجوبون عن رؤية الله عز وجل، يعني لا يرون الله، فإذا كان أهل الإيمان محجوبون، فأين يكون هنا فكيف يكون مزية أهل الإيمان هنا؟ أنتم أهل الإيمان محجوبون والكفار محجوبون، لكن كما قال الإمام الشافعي لما ذكر أن الكفار محجوبون عن رؤية الله عز وجل كان فيه دليل على أن أهل الإيمان يرونه، فتكون رؤية الله عز وجل لأهل الإيمان مزية على غيرهم من الكفار. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها ما يشاءون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. يعني القول من الله عز وجل سلام، يسلم الله تعالى على أهل الجنة. كذلك قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ينظرون إلى النعيم، وفي هذا النعيم النظر إلى وجه الله الكريم. هذا وقد تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات رؤية أهل الإيمان لربهم عز وجل. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ هل تضامون أو تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني إذا نظرت إلى القمر ليلة البدر هل تمرض العين؟ هل تؤذى العين؟ لا تؤذى. قالوا: يا رسول الله لا. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك، يعني ترون الله تعالى كما ترون الشمس والقمر. حد يقول: يا جماعة ما في هذا تشبيه، تشبيه لله بالقمر أو تشبيه لله بالشمس في قول تعالى: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس أو كما ترون القمر؟ لا، إنما التشبيه هنا تشبيه الرؤية فقط وليس تشبيه المرء. خلاص. طيب، قال صلى الله عليه وآله وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. فإنكم ترونه كذلك. هذه أحاديث متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. طيب، قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، ثم ينادي مناد: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل أناس منكم ما كان يتولى في الدنيا أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا بلى. قال فينطلق كل قوم وما كانوا يعبدون ويتولون في هذه الدنيا. فينطلقون وأشباههم، يعني الذي كان يعبد الشمس يخرج خلف الشمس، والذي كان يعبد القمر يخرج خلف القمر، والذي كان يعبد الطواغيت يخرج خلف الطواغيت، إلى أن يأتي الدور على أهل الإيمان فيقال لهم ما بالكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ قال فيقولون إن لنا إلها ما رأيناه بعد. فيقول هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون إن بيننا وبينه علامة، إذا رأيناه عرفناه. قال فيقول ما هي؟ فيقول يكشف عن ساق، يكشف عن ساق. وهذا حديث صحيح. أيضا عن علي بن أبي طالب، وهذا حديث ضعيف لكن في الصحيحين، عن أبي موسى قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. طيب حديث آخر وهو في صحيح البخاري، وفيه أن الله تبارك وتعالى في حديث الشفاعة الطويل، أن الله تبارك وتعالى ينزل من على عرشه ويراه أهل الإيمان في الجنة. طيب قال الله عز وجل للذين أحسنوا في هذه، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال صلى الله عليه وسلم النظر إلى وجه الله عز وجل. وأحاديث كثيرة، لكن بعد ذكر هذه الأحاديث هنا سؤال. قال صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه 2000 سنة، 1000 سنة يرى ملكه. وفيه أنه أفضلهم منزلة من ينظر إلى وجه الله الكريم كل يوم مرتين، كل يوم مرتين، لكن هذا حديث ضعيف. وفي رواية أيضا نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم تبارك وتعالى كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين بعد غروبها فافعلوا. كل هذه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا عن أبي بكر أنه قرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فقال الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وقال حذيفة الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال عبد الله بن مسعود والله ما منكم من إنسان إلا ويرى ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. هذه كلها أقوال من أقوال الصحابة. وكان أبو هريرة يقول لن تروا ربكم حتى تذوقوا الموت، يعني ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى لأهل الدنيا. وقال ابن عمر إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه 2000 عام يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر إلى وجه الله الكريم كل يوم مرتين. كذلك أقوال التابعين، يعني أترككم تقرؤون هذه الايه هذه الأثار. لكن قد يقول بعض الطلبة كيف مع هذه الأدلة الواضحة الظاهرة يأتي رجل مبتدع فيقول أن الله عز وجل لا يرى حتى في الجنة، أولا اعلم أن مذاهب الناس في رؤية الله سبحانه وتعالى، أولا مذهب أهل السنة وهو أن الله عز وجل لا يرى إلا في الآخرة، الله عز وجل لا يرى إلا في الآخرة في الجنة، لأهل الإيمان يرون ربهم، أما في الدنيا فلا يثبتون الرؤية لأحد من الخلق إلا ما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه. فهذه الجزئية التي اختلف فيها أهل السنة، من أهل السنة من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا، ومنهم من ينفي هذه الرؤية. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل هل رأيت ربك، قال رأيت نورا، رأيت نورا. والنبي صلى الله عليه وسلم فصيح، بل هو أفصح الناس، ولو سئل مثل هذا السؤال لكان الجواب نعم رأيته، نعم رأيت ربي، لكنه قال رأيت نورا، فدل ذلك على أنه ما رآه، إنما رأى النور. هذا النور هو الذي قال فيه أهل العلم أن هذا الحجاب كما في الحديث حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، بهاء وجهه سبحانه وتعالى، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رأى إلا النور. وفي حديث عبد الله بن شقيق أنه سأل أبا ذر، سأل عبد الله بن شقيق أبا ذر فقال لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته، قال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت سأسأله هل رأيت ربك؟ فقال أبو ذر لقد سألت نحو سؤالك هذا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم نور أن أرى، يعني كيف أرى، نور أن أرى. هذا هو الصحيح. وإن كان منقول عن بعض أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وهذا مروي عن عبد الله بن عباس، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى ربه حتى ليلة الإسراء والمعراج. فهذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني يقولون أن الله تعالى لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا هو مذهب أهل الاعتزال، مذهب المعتزلة، ينفون الرؤية عن الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى حين سأل موسى ربه سبحانه وتعالى أن يراه، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قال لن تراني. طيب استدلوا بقوله تعالى لن تراني على نفي الرؤية المؤبدية، يعني لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، فقالوا أن لن في النفي تفيد التأبيد، وهذا كلام خطأ، بل أفصح العرب يعرفون أن لن لا تفيد التأبيد، بدليل قال الله عز وجل عن اليهود ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، لن يتمنوا إيه يا جماعة؟ الموت. فقال لن يتمنونه أبدا. طيب لا يتمنون الموت، النفي هنا جاء بصفة الايه؟ النفي بحرف النفي ايه؟ لن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا، ولن يتمنوه أبدا. فنفى بلن، فمعنى ذلك أنهم لا يتمنون الموت لا في الدنيا ولا في الآخرة على كلامهم، صحيح؟ طالما لن تفيد النفي على التأبيد، يبقى لن يتمنى أحد الموت لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب تعالوا ننظر، يقول الله تبارك وتعالى عن أهل النار: وقالوا يا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هنا تمنوا الموت ولا لا؟ تمنوا الموت، يبقى لن لا تفيد التأبيد. فأهل اللغة يقولون أن لن لا تفيد النفي على التأبيد، فاستدلالهم هنا خطأ. طيب المذهب الثالث مذهب المتصوفة، يقولون أن الله عز وجل قد يرى في الدنيا وفي الآخرة، قد يرى في الدنيا وفي الآخرة، ويزعمون أن الأولياء يرون ربهم سبحانه وتعالى في اليقظة. هذا كلام أهل التصوف وغلاة المتصوفة. طيب نعلم أن المعتزلة أذكياء، عندهم ذكاء وعلم باللغة. طيب ماذا يجيبون على أدلة أهل السنة؟ قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كيف تجيبون على هذا الاستدلال؟ يقولون النظر هنا بمعنى الانتظار، النظر بمعنى الانتظار. وليس بمعنى النظر. طيب قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. النبي عليه الصلاة والسلام فسر الزيادة هنا برؤية وجه الله الكريم. ماذا تجيبون؟ يقولون هذه من أحاديث الآحاد، وهم لا يعملون بأحاديث الآحاد حتى ولو كانت صحيحة، حتى ولو كانت صحيحة. أحاديث الآحاد لا يستدل بها على العقائد، لكن هذا قول مردود على صاحبه. طيب نرجع إلى الاستدلال الأول، قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا إلى ربها ناظرة يعني منتظرة، واستدلوا على هذا الكلام بأن فيه من الآيات ما يدل على أن النظر يأتي بمعنى الانتظار، كما قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا، هل ينظرون إلا إيه؟ إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، مش كده؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. فمعنى الانتظار هنا، معنى النظر هنا بمعنى الإيه؟ الانتظار. طيب كيف يحل هذا اللغز؟ كذلك أهل السنة يستدلون بقول الله تعالى: على الأرائك ينظرون، فقالوا على الأرائك ينتظرون. أهل السنة يقولون ينظرون إلى النعيم وإلى الجنة. أهل السنة كيف يحل عندهم هذا اللغز؟ قالوا أن الانتظار أو النظر إما أن يكون معدى بحرف إلى أو بحرف على أو يكون مطلق غير معدى، ويكون الانتظار له حكم على حسب ما إذا كان معدى أو غير معدى. انتبه معي. قال الله عز وجل: هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله، أو هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ هل هنا في حرف جر؟ يبقى هنا معكم حق، المعنى هنا الانتظار. لكن إذا جاء حرف إلى يكون المعنى النظر بالعين، الرؤية بالعين. طيب إذا كان معدى بفي، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، مش كده؟ طيب إذا عدي بفي قالوا يكون هنا النظر بمعنى النظر والاعتبار، النظر والاعتبار. خلاص يا جماعة؟ يبقى قسمنا إذا كان الانتظار أو النظر جاء غير معدى فيكون المعنى إيه؟ الانتظار. إذا كان معدى بإلى يكون يكون المقصود الرؤية بالعين، النظر بالعين. إذا كان بفي يكون المعنى النظر بالعين والاعتبار. صحيح؟ طيب يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. طالما في إله يبقى المعنى إيه؟ النظر بالعين. أم رجعوا علينا قالوا: طيب أنتم بتقولوا في سورة المطففين على الأرائك ينظرون، هنا لا معدى لا بالفي ولا بإله، فإزاي أنتم تقولوا أن النظر هنا معناه الرؤية أيضا؟ أجبناهم فقلنا أن السياق دل على ذلك. بمعنى الكلام عن مين يا جماعة؟ عن أهل الجنة. فربنا سبحانه وتعالى يقول: على الأرائك ينظرون. تعرفين يا جماعة أن أهل الجنة يعني قطوفها دانية، إذا اشتهى المرء شيئا أتاه وهو في مكانه وفي محله، صح كده؟ حتى إذا نظر إلى الطير في جو السماء في الجنة واشتهاه نزل مشويا نزل مسلوقا كما يشاء، لهم فيها ما يشاءون. شئت هذا الطائر أن ينزل حالا ينزل ولا لا ينزل؟ طيب أنا منتظر شيء يا جماعة، هذا الانتظار نعمة؟ الانتظار ليس نعمة. الإنسان إذا ظل ينتظر هذا ليس منعما، عشان كده أهل الجنة لا ينتظرون شيئا. فيكون المعنى لأهل الجنة على الأرائك ينظرون، أي ينظرون بأعينهم، لكن إلى أي شيء؟ إذا قلنا إلى ملكهم فإن الرجل من أهل الجنة يكون على سريره فيرى ملكه، في أثار كثيرة وأحاديث كثيرة تدل على ذلك، يرى ملكه من أوله إلى آخره. خلاص؟ طيب هو ينظر إلى هذا الملك، ومن ثم أيضا ينظر إلى النعيم، ومن أعظم ما أنعم الله تعالى عليهم أنه يتجلى لهم فينظرون إليه. يبقى أدلة أهل السنة الآية الأولى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجه الاستدلال أن النظر هنا عدي بإيه؟ بإلى. ثم إنه جعل النظر نسب إلى الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فتكلم على الإيه؟ على الوجوه. فإذا تكلمنا على النظر في الوجوه يبقى لابد أن يكون العين، صح كده؟ ولا يمكن يكون الانتظار، والانتظار يكون في الوجه؟ الانتظار لا يكون في الوجه. طيب الجماعة الأشاعرة يا جماعة قالوا لا، احنا لا ننكر الرؤية، الناس في الجنة يرون ربهم، لكن عندهم اشكال. انتوا عارفين ان احنا قلنا لما كنا بنتكلم على العلو والاستواء قلنا ان الأشاعرة لا يقولون بالعلو، وقالوا ان اذا قلنا انه في العلو يبقى احنا كده بنجسمه سبحانه وتعالى ولا يليق بالله عز وجل ان نجسم. احنا قلنا لا نجسم، الله عز وجل قال وهو القاهر فوق عباده، فاحنا بنقول بالذي قاله سبحانه وتعالى، صحيح؟ ثم استوى على العرش فنقول بعلوه على العرش. فهم عندهم إشكالية إن الله عز وجل في كل مكان، إن الله عز وجل عندهم في كل مكان بذاته، لا يقولون أنه في العلو أبدا، لا يثبتون العلو، فأطلع عندهم إشكال كيف تثبتون الرؤية وإلى أي جهة تنظرون إلى الله. أنا عايزك تصحصح معايا شوية. هو بيقولوا أن الله ليس في جهة، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. طيب اللي أنت بتثبت أننا سنراه، أين نراه؟ في أي مكان نراه؟ ها؟ في أي جهة نراه؟ يقول لك طيب الله عز وجل يخلق إدراكا في العين، العين بقى مش هتنظر لأي مكان، هو ربنا يخلق لك إدراك في عينك وأنت ترى الله عز وجل بهذا الإدراك الذي خلقه لك. طبعا المعتزلة أذكى من الإيه؟ من الأشاعرة. لذلك قالوا لا، إذا أثبتتم رؤية يبقى لابد إلى جهة، وصحيح. عشان كده احنا خلصنا نفسنا وقلنا ايه؟ مفيش رؤية اصلا. ما هو عايز يخرج من المطاب يخرج ازاي؟ احنا قلنا مفيش رؤية، لكن انت بتثبت ان هناك رؤية، لكن اذا كان هناك رؤية لابد ان يكون هناك ايه؟ جهة تنظر اليها، وانتم لا تقولون بالعلو يبقى انتم كلامكم خطأ. لكن أهل السنة يقولون أننا ننظر إلى ربنا سبحانه وتعالى كما شبه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، صحيح كده؟ لكن بنقول لو إن مثلا إحنا اجتمعنا آلاف مؤلفة ونظرنا إلى شخص يكلمنا، خلاص، هل البعيد يرى كالقريب؟ يعني انت دلوقتي شايفني زي اللي ورا؟ لا مش شايفني زي اللي ورا، اللي ورا ممكن يمقق عينيه كده عشان يشوفني كويس، خلاص. لكن المسألة مختلفة عند الله عز وجل، كلنا يراه، كلنا يراه من غير إضامة ومن غير ضرر. عشان كده شبه الرؤية، رؤية الله برؤية القمر. أي واحد في الدنيا مش ممكن يرى القمر؟ ولا أنت بتشوفه أحسن مني؟ يعني لو واحد بعيد عني 10 كيلو ممكن يشوفه زي بالضبط ولا لا؟ يعني الناس مش هتتجمع في مكان واحد وتزدحم عشان ترى الله، لا، كل في مكانه ويراه، لكن في أي جهة؟ ها؟ في جهة العلو. لأن علو الله عز وجل يا جماعة قلنا ذاتي، علوه كما هو عال علينا في الدنيا فهو أيضا عال علينا في الآخرة، خلاص. فيبقى الملخص أن الناس في رؤية الله، في رؤية الله عز وجل على مذاهب شتى، منهم من يقول بالرؤية في الآخرة فقط كأهل السنة، وأهل السنة خرج منهم من يقول إلا النبي عليه الصلاة والسلام فإنه رأى ربه في الدنيا، وبعضهم يقول أن الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، استدلوا بقول الله عز وجل لن تراني، لن تراني، فعل النفي بلن يفيد التأبيد، يبقى مفيش حد يشوف ربنا سبحانه وتعالى. المذهب الثالث مذهب ايه؟ الصوفية، الذين يقولون بإمكانية رؤية الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، فقالوا أن كثير من الأولياء ممكن أن يرون الله عز وجل رؤية العيان في الدنيا، خلاص. طيب جينا الأدلة أهل السنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قلنا أن النظر هنا عدي بإلى زائد أنه إيه؟ أضيف إلى الوجه، خلاص. الآية الثانية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، نسأل الله تعالى أن يرزقنا رؤيته. الآية الثالثة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا كان الكفار محجوبون عن رؤية الله عز وجل، من قال بحجب أهل الإيمان أيضا يكون سوى بين الكفار وبين المؤمنين، صحيح ولا لا؟ لكن كما قال الشافعي لما ذكر أن الكفار محجوبون أثبت ذلك أن أهل الإيمان ليسوا بمحجوبين عن رؤية الله عز وجل. كذلك قوله تعالى على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى النعيم، ومن هذا النعيم النظر إلى وجه الله الكريم. هذا إضافة إلى الأحاديث التي تواترت عن النبي عليه الصلاة والسلام بإثبات الرؤيا، تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات الرؤيا، وكذلك الصحابة والتابعين والأئمة الكبار كلهم ينص على أن أهل الإيمان يرون الله عز وجل. طيب هم بيستدلوا بقول الله عز وجل لن تراني، طيب قوله تعالى لن تراني جاء إجابة لسؤال موسى ولا لا؟ وهو رب أرني أنظر إليك. طيب لو كان النظر إلى الله عز وجل مستحيل، أو أنه من الأمور التي لا يجوز سؤالها لله عز وجل، هل ممكن لموسى أن يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يراه؟ والأنبياء أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى، فلولا أن موسى يعلم أن الله عز وجل يرى ما طلب هذه الرؤيا، لكن الذي لم يعلمه موسى أنه لا يرى في الدنيا، فأراد الله تعالى أن يثبت له ذلك فتجلى للجبل. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يرى بالأبصار يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى يتجلى لخلقه في الجنة، فمنهم من ينظر إليه سبحانه وتعالى كل يوم مرتين، وهي من أعظم النعم التي نسأل الله تعالى ألا يحرمنا منها أبدا، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجه الله الكريم. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يرزقه الله عز وجل لذة النظر إلى وجهه الكريم من غير ضراء مضرة. وقد جاء في القرآن: وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلاما، تحيتهم يوم يلقونه سلام. قال: قد أجمع أهل العلم من أهل اللغة أن اللقاء هنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار. وفي الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وقال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم كما يروي في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالشاهد هنا: ثم لقيتني، واللقيا لا تقال إلا إذا كانت بالمعاينة والنظر بالأبصار. طيب، هنا شبهة وهي موضوع البحث. انت بتقول تحياتهم يوم يلقونه سلام، فتستدل على ان اللقية لا تكون الا بالنظر، بالمعاينة والنظر. طيب، ما تقول في قول الله عز وجل: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه؟ كلام ده عن مين؟ عن المنافقين. طيب، هل المنافق يرى ربه ولا لا يرى ربه؟ هي دي المسألة، بحث صغير في كيف تجمع بين كلام أهل اللغة أن اللقية لا تكون إلا بالمعاينة والنظر بالأبصار، وبين قول الله عز وجل عن المنافقين: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يرحمكم الله، إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نعم. طيب، احنا قلنا ان اهل اللغة يقولون ان اللقية لا تكون الا بالمعاينة والنظر بالابصار. طيب، كيف تجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل: فعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون؟ هذا عن المنافقين. فهل المنافق يرى ربه، ام كيف نحل هذا اللغز؟ وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واضح يا جماعة؟ طيب.